بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في علم السلوك والتزكية. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق وقفات مع مرض خطير من أمراض القلوب، ألا وهو مرض الاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، أشار إليه بقوله رحمه الله تعالى: وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله: ما كنت أستحق ذا، وأي ذنب جر لي هذا الأذى. وبقيت مسألة سئلت عنها فيما بعد، ومن الحسن أن أنبه عليها. جاءني سائل يسأل وقال: ذكرت أن من معاني الاعتراض أن يقول الإنسان: أي ذنب جر لي هذا الأذى. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى شرح وبيان. هو المحرم أن يقول الإنسان ذلك اعتراضا على الله، يقول له: ماذا فعلت حتى تبتليني بهذا؟ هذا هو المحرم، بل قد يكون كفرا كما ذكرنا، قد يصل سخط القدر والقضاء إلى أن يكون كفرا مخرجا عن الملة، يحتاج أن يدخل المسلم في الإسلام مرة أخرى، كأن ينسب الله تبارك وتعالى إلى النقص أو سوء التدبير والتصرف في هذا الكون. أما إذا خاطب بذلك نفسه يقول: ماذا فعلت حتى عوقبت بهذا؟ هذا مطلوب أن يتفقد الإنسان نفسه، وأن يتنبه على أن ما من مصيبة تصيبه إلا بسبب ذنب فعله أو شيء أحدثه، كما كان يفعل السلف. كانوا يعرفون، قال: إني لا أعرف شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. إذا عصيت الله تعالى وجدت أشواك ذلك في أخلاق امرأتي، في أخلاق دابتي، فأتفقد نفسي. وهذا مطلوب ومرغب فيه، بل واجب على الإنسان أن يحاسب نفسه دائما وأبدا. يقول الحق سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا مطلوب أن يحاسب الإنسان نفسه دائما، لعله فعل، لعله فعل كذا، لعله قصر في كذا، وهكذا. هذا مطلوب، وهذا مش هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود بكلام الناظم رحمه الله، وإنما المقصود أن يقع ذلك التساؤل اعتراضا على الله: ماذا فعلت حتى يقع لهذا؟ أي شيء جعلني أستحق هذا؟ المحرم أن يفعل ذلك سخطا على أقدار الله تبارك وتعالى وأقضيته، فلا بد من التفريق بين الأمرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات لبعض أعراض لبعض أغراض الرياء والعمل تفسده، ولكن إن تبت اندمل. هذا السمعة، هذا أيضا مرض من أمراض القلوب، هو السمعة، وهو قريب من الرياء، وتعرضنا له في دروس الرياء. لكن السمعة تتعلق بالقول، تتعلق بالقول وتتعلق بالسمع، بخلاف الرياء فإنه يتعلق بالبصر، بالرؤية، فبينهما فرق دقيق، إن كان كثيرا ما تدخل السمعة في الرياء. تكلمنا عن الرياء: إيقاع قربة لغير الخالق، فإنسان يفعل عبادة أو يزينها مراعاة لرؤية الناس، فالرياء يكون في الأصل يكون عن رؤية الناس، والسمعة لا، عن تسميع، عن سماع الناس لما وقع منه لأفعاله وعبادته. شرحها لنا بقوله: والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات. أن يفعل الإنسان الطاعة لوجه الله عز وجل، يصوم بينه وبين الله لا يعلم به أحد، يفعل الخير، يتصدق في السر، ثم يخبر بذلك: أنا فعلت كذا وكذا، أنا أمس كنت صائما، أنا دائما أصوم يوم الخميس مثلا. مثل هذا، هذا من السمعة، تعمل العمل لتخبر به غيرك، وهذا من دقيق الرياء. قال: والسمعة الإخبار بالطاعات، أن تخبر بالطاعة لغرض من أغراض الرياء التي تقدم ذكرها، طلبا للنفع من الناس، أو دفعا للضرر، أو طلبا للمنزلة في قلوب الخلق، حتى يعظموك، حتى يثنوا عليك، يقولوا فلان ما شاء الله، فلان منفق، فلان جواد، فلان صوام، فلان قوام. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات، يعني بعد أن تقع العبادة خالصة، هو حين فعلها يقدر يفعلها لله تعالى، كان مخلصا، ثم يسول له الشيطان أن يحدث بها وأن يخبر غيره بها. فالأصل أن يخفي الإنسان عمله وأن لا يخبر به غيره. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا حديث فيه تخويف وفيه إنذار، وكنا قد تعرضنا لذكره في علاج الرياء، أنه مما يعالج به الرياء أن يتذكر الإنسان أنه حين يرائي يتعرض لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة، يتعرض لعقوبة الله تعالى في الدنيا، فقد يهتك الله ستره فيفضحه أنه ليس مخلصا وأنه مرائي في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك للعقوبة يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعمل الذي أشركت مع الله فيه ولو شركا خفيا فلن يكون مقبولا عند الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه كما في صحيح مسلم، قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والرياء شرك خفي، ولذلك خافه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، حديث محمود بن لبيد في مسند الإمام أحمد وغيره: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قيل: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء، تزيين العبادة وتجميل العبادة من أجل الناس ومن أجل الخلق. السمعة قريبة من هذا، أنت لماذا تخبر؟ تفعلتها لله تعالى، لماذا تخبر غيرك بها؟ فالأصل هو كتمان الأعمال وعدم كتمان الأعمال الصالحة وعدم إظهارها. لكن يقول العلماء: إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة إظهارها، إلا أن يكون في إظهارها مصلحة، كأن يكون الإنسان ممن يقتدى به، يكون عالما، يكون فقيها، يكون إماما، يقتدى به حتى في بيته، يظهر هذا ليس رياء ولا سمعة، لكن حتى يقتدي غيره به. أو أن يكون العمل من شأنه أن ينتفع به إذا أظهر للناس. واحد كتب كتابا نافعا، هذا لا يخفيه، يحسن به أن يظهره حتى يستفيد الناس منه. واضح. نعم، الأصل في الأعمال إخفاؤها. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فإظهار الأعمال ليس مذموما دائما، المذموم أن تظهرها على جهة الرياء والسمعة، ليحمدك الناس ويمدحوك ويثنوا عليك، ولكي تنال المنزلة في قلوبهم، هذا هو المحرم، لأنك أنت هنا تحبط عملك، عملت العمل لله ثم صيرته لغير الله بعدها. أما إذا كان لمصلحة راجحة، كأن يقتدى به مثلا، إنسان غني وعنده أصحاب أغنياء يريد أن يحثهم على الإنفاق، قال: أنا خلصت أمس كذا، فيحثهم على هذا، هذا مطلوب، هذا مرغب فيه أن يفعل شيئا ليقتدي الناس به أو يظهر أو يظهره لينتفع الناس به فهذا مما لا شأن فيه، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وابن عبد السلام وغير واحد. وحكى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وجمع من السلف أنهم كانوا يجتهدون في المساجد ويظهرون أعمالهم للناس حتى يقتدوا بهم. هم أئمة، هم من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظهرون هذا حتى يقتدي الناس بهم. هنا مسألة مهمة يحسن بنا التنبيه عليها، وكنت قد ذكرتها فيما مضى، أننا إذ نتناول أمراض القلوب وأدواءها وأسبابها وكيفية علاجها لا نعنى بالحكم على الناس أبدا. قرأت بعض العلامات وكذا، لا يجوز لك أن تحكم على أي أحد من عبادي، فكما يعني فليس إظهار الأعمال ميزانا كما أنه ليس كما أن إخفاءها ليس ميزانا. إحنا ندرس لنعالج أنفسنا لا لنحكم على غيرنا. إنسان لا يجوز له أن يحكم على عباد الله، وإن الحكم على الناس هذا مما يورد صاحبه الهلاك، بل مما يحبط العمل، كما في قصة العابدين أو الرجلين من بني إسرائيل تألى على الله، قال والله لا يغفر الله لك، فغضب الحق سبحانه وتعالى وقال له من الذي يتألى علي؟ شكون هذا يتدخل بيني وبين عبدي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عمله. هذاك المقصر غفر ذنبه، وهذاك اللي كان متعبد حبط عمله والعياذ بالله. فنحن إذ نتناول هذا نعنى بإصلاح وتزكية أنفسنا من غير أن نتعرض للحكم على غيرنا، هذا لا يعنينا. قال عليه الصلاة والسلام سيأتينا في دروس الأربعين في صلاة الفجر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحال الإنسان وحال الناس مع ربهم هذا ليس مما يعنيك الحكم عليهم فيه. يعنيك دعوتهم، أن تنصحهم، أن ترشدهم، أن تدلهم على الله، أن تدعو لهم بالخير، أما أن تحكم عليهم فهذا ليس لك، ليس لك الحكم عليهم في الآخرة. والحكم في الدنيا هو للقضاء وليس لأحد الناس. أن الأحكام قسمان، أحكام دنيوية وأخروية. الأحكام الأخروية هذه ليست إلا لله، فلان في الجنة، فلان في النار، فلان يغفر الله له، فلان لا يغفر الله له، هذه ليست لأحد من الناس، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد أو لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهد له الوحي، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأما الأحكام الدنيوية كتطبيق الحدود الشرعية هذا للقضاة وليس لأحد، إن هذا القاضي الشرعي يرفع أمر هذا المتعدي للقاضي وهو الذي يحكم، هو الذي يحكم عليه. نعم. فها قال: والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات. العبادة كانت نقية ثم أخذ يخبر بها ويحدث الناس بها لغير مصلحة شرعية، ما الذي يحمله على هذا؟ قلنا إذا فعل هذا لمصلحة شرعية مرضية عند الله لا بأس. أيضا مما من المعاني الحسنة التحدث بنعمة الله، قد يظهر الطاعة ويخبر بها تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، إذا كان لغرض صحيح من الأغراض الشرعية فلا بأس. أما أن تكون مطلقا فأولى هو إخفاء الأعمال، الأولى إخفاؤها. وأما إن أظهرها رياء وسمعة فهذا هو المحرم. متى يكون ذلك رياء وسمعة؟ أن يحدث بذلك طلبا للمدح، طلبا للثناء، طلبا للمنزلة في قلوب الخلق، وهكذا، وكلها مقاصد دنيئة سيئة. نعم. قال لك: لبعض أغراض الرياء. لماذا يفعل هذا؟ لما تقدم ذكره في أغراض الرياء كما ذكرنا، يحب يمدحوه، يثنون عليه، ينال نفعا منهم، أو ينال منزلة في قلوبهم، وكل هذا من المحرم. والعمل تفسده، ولكن إن تبت اندمل. والعمل تفسده لأنه كالرياء. السمعة مما يفسد العمل ويحبطه لأنه من الرياء، لأنه من الرياء، هذا يحبط العمل في الدنيا ويعرض الإنسان نفسه للعقوبة في الآخرة. وتقع تقدم معنا في الحديث من سمع سمع الله به، اختلف في معناها على كل حال. قيل من سمع سمع الله به يعني فضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. هذا اللي سمع رياء، فالله تعالى توعده أنه سيفضحه، أنه سيفضحه عفوا ويكشف حقيقته يوم القيامة. ولا يبعد أن يفضح في الدنيا، أحيانا يبتلى فيعاقب في الدنيا قبل الآخرة. وعلى هذا المعنى يحمل يفسره أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. من بعد وفيه إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث مخيف هذا. لا، الرواية الأخرى، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في الظاهر، لكن في الباطن هو مرائي، قلبه مظلم بمشاهدة الأغيار والتعلق بالناس، هذا كل رياء في رياء. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله تعالى. أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب لسوء قصده ونيته فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. قال لبعض أغراض الرئي، لماذا يفعل هذا؟ لبعض الأغراض التي تكلمنا عنها، ليمدح ليحمد لتكون له منزلة عند الناس إلى غير ذلك. زيد والعمل تفسده، ولكن إن تبت اندمل، إن تبت من السمعة اندمل الجرح، اندمل اندمال يكون في الجرح، يعني إن تبت إلى الله تبارك وتعالى من التسميع عاد إليك ثواب عملك. قل كيف يعود؟ لأنه حين وقع أولا وقع مخلصا خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم عرض له شيء يحبطه، فإن تبت منه رجع إليك الأجر بإذن الله تعالى كما قرره العلماء وذكره النووي وغيره. حتى في باب الردة ومسألة خلافية تكلمنا عنها في دروس الفقه، نعم، مسألة التوبة بعد الردة، الإنسان ارتد حبط عمله ثم تاب، هل يرجع إليه أجور أعماله السابقة أم لا؟ خلاف بين العلماء. كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع لدى من قد وعى. كذاك من فعلها لتسمع، يعني من عمل العمل ابتداء ليسمع به فهذا مسمع أيضا، بل هو أشد من الأول. الأول فعلها مخلصا ثم زين له الشيطان أن يفخر على الناس، أن يثني على نفسه بهذا. أشد من ذلك أن لا يفعلها إلا لكي يخبر الناس بها، هذا أشد، وهذا يقع، هذا كثيرا ما يقع. إنسان لا يعمل العمل أصلا إلا ليخبر الناس به، ولا يشهد عبوديته لله تبارك وتعالى في أنه إنما يفعله لله، هذا من الغفلة. وأحيانا الإنسان يقع في هذا وهو لا يدري. شوف أحيانا وهذا يقع، يعني لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصم الله تبارك وتعالى ورحم. حتى يقع حين طلبة العلم يدرس شيء ولا يتقنه، لكن هو في نيته حتى إذا سئل قل نعم درست، والغاية أمر حتى إذا سئل هل درست؟ نعم درست، لكن لم تتقن شيئا، فهو غاية الأمر هكذا. قد لا أدري يكتب شيئا أو يحصل، لا أدري، يفعل أمرا من الأمور حتى إذا سئل قال نعم فعلت كذا فعلت كذا وكذا، وهذا أشد، أنه لم يخلص لله تبارك وتعالى أصلا. قال كذاك من فعلها لتسمع، فعلها أولا لكي يسمع بها، فهو مسمع لدى من قد وعى. فنعوذ بالله تعالى من الرياء ومن التسميع بالأعمال. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نأخذ شيئا من التفسير. نقرأ كل شيء.